إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وكرمه وتوفيقه عنوانه احذروا سبيل المجرمين. نسأل الله أن يجنبنا سبيل المفسدين وأن يرزقنا الاستقامة على الدين. الله جل جلاله أنزل كتابه مفصلا، بين الله تعالى فيه طريق أهل الإيمان وطريق أهل العصيان والنيران. ذكر الله تعالى أوصاف هؤلاء وأوصاف هؤلاء، ثم ذكر بعد ذلك مآلهم، مآل أهل الإيمان وكذلك مآل أهل الكفر والطغيان. فأحذر نفسي وإخواني من سلوك سبيل المجرمين. إن ربنا تبارك وتعالى يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فصلنا القرآن تفصيلا وبيناه تبيينا لتتضح طريق المجرمين فيجتنبه العقلاء ويجتنبه أهل الإيمان ويكون في جانب بعيد بعيد عن سبيل المجرمين. الله جل جلاله يقول في محكم تنزيله أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفيجعل الله تعالى أهل طاعته مثل أهل معصيته، يحيون كما يحيون ويموتون كما يموتون، وفي الآخرة يكونون سواء؟ هذا ينافي حكمة الله جل جلاله. الله تعالى حكمته تأبى ذلك. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا الحكم السيء الذي يظن أن المؤمن يستوي مع الكافر، وأن المطيع يستوي مع العاصي، وأن الأبرار يستوون مع الفجار، وأن أهل التقوى يستوون مع المجرمين، لا والله، لا يمكن أن يستوي هذا مع ذاك، لا في حياته ولا عند موته ولا في مآله يوم لقاء ربه جل جلاله وتباركت أسماؤه. واسمع لصفات هؤلاء المجرمين لتحذر أن تكن فيك صفة من هؤلاء أو صفة من صفات هؤلاء. إن ربنا جل جلاله جعل سيم المجرمين وجعل من أعلى صفاتهم وسماتهم أنهم يعادون الإيمان وأهله، وأنهم يعادون دعوة الرسل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا، ما أكرم الله عز وجل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ما من نبي بعثه الله وكان له أتباع آمنوا به وانتشرت دعوته، إلا وقد جعل الله تعالى له أعداء من المجرمين يحاولون أن يطفئوا نور الله الذي جاء به، ويعذبون أتباعه، ويحاولون أن يجهدوا دعوته المباركة. ولذلك ما من زمان من الأزمنة إلا وهذه السنة قائمة، صراع بين الحق والباطل، صراع بين أهل الإسلام وأهل الإجرام. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فهذه الدعوات التي تراها في شتى بقاع العالم، سواء العالم الغربي الأوروبي أو غيره، أو سواء عالمنا العربي، هذه الدعوات التي تحارب الإسلام أو تقوم بمحاربة فضيلة من فضائله أو تقوم بمحاربة ثابتة من ثوابته أو ركنا من أركانه أو خيرا مما جاء به، إن ذلك ما هو إلا سبيل للمجرمين سلكوه. والله تعالى ختم الآية بقوله: وكفى بربك، وكفى بربك هاديا ونصيرا. كفى به هادي لعباده، يهديهم لسلوك السبيل المستقيمة، يهديهم ويشرح صدورهم للثبات على دينه. وكفى به نصيرا وإن طال زمان البلاء، فالله ناصر دينه ولا محالة، وناصر عباده الصالحين ولا شك في ذلك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيها السعداء الكرام، إن ربنا جل جلاله وتباركت أسماؤه ذكر لك حال المجرمين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يقول ربنا تعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين. إن الذين أجرموا من سماتهم الظاهرة أنهم إذا مروا بأهل الإيمان يتغامزون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، أي يستهزئون بهم، هؤلاء الإرهابيين، هؤلاء المتطرفين، هؤلاء المتزمتين، يرمونهم بكل قبيحة، وما يدرون أنهم هم أهل الإجرام حقا في كلام ربنا وفي سنة نبينا وفي حكم شرعنا الحنيف الكريم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، فهم في أمن وأمان، لأنهم في أعلى ما يكون من الحراسة والأمن بمتاع الحياة الدنيا الذي آتاهم الله، انقلبوا إلى أهلهم فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. أترون سبيلهم؟ هم في ضلال، هكذا يحكمون على أهل الإيمان أنهم ضالون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. مولانا يقول: وما أرسلوا عليهم حافظين، ما أرسلناهم ليحفظوا أعمالهم. فاليوم يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ضحكا لا حزن بعده، وفرح لا هم بعده، وسعادة لا شقاء بعدها، والعاقبة للتقوى. وأي الفرحين أتم وأكمل وأدوم؟ إنه فرح أهل الإيمان بطاعة الرحمن وبعظيم ثوابه، وفرحهم وضحكهم على أهل الكفر وهم يعذبون في نار جهنم. فنسأل الله الثبات على دينه. أيها الأحبة الكرام، إن الله تعالى جعل سيما أهل الإجرام الظلم والترف، يظلم ليكن مترفا، فهذه من أعظم سيما أهل الإجرام. وإياك أن تظن أنه إذا أطلق المجرم، وهذا في غالب أذهان الناس، أنه ينصرف إلى الرجال فقط. لا، بل هناك مجرمون من الرجال والنساء عافانا الله وإياكم. وهذا في كتاب ربنا تعالى جعل الله تعالى سيما أهل الإجرام الظلم والترف. قال تعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. نعوذ بالله تعالى من هذا السبيل. إذن كل مجرم وكل مجرمة سبيله ليكن مجرما لا بد أن يمر عليه في الظلم، يظلم الآخرين، يظلم نفسه، يقصر في حق الله، تراه مقصرا في أعظم الأركان ليس موحدا لربه، تراه مقصرا في صلاته، تراه تاركا لأوامر ربه، منتهكا لما حرم الله عليه، وزيادة على ذلك وهذا الذي ييسر له السبيل يظلم الآخرين، سواء يظلمهم بسلب أموالهم أو بانتهاك أعراضهم أو بسفك دمائهم والقضاء على حياتهم، لأنه مجرم مترف لا يبالي، لا بد أن يحصل ما يريد، ويذهب من يذهب، ويموت من يموت، ولا يعيش أو يحيا إلا من يوافقه على إجرامه. قال ربنا تعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، من أجل أن يحصل منصبا أو أن يحصل مالا أو أن يكن محببا قريبا إلى عال أو إلى ذو منصب، يظلم ويقع في الإجرام ولا يبالي برب العالمين. جعلوا الله تعالى أهون الناظرين سبحانه جل جلاله، ونظر جل جلاله أسبق إليهم من نظرهم للحرام، وقدرته عليهم أعظم القدرة وفوق كل قدرة. ولكن ربنا تعالى يملي للظالم لعله يرجع أو يتوب، لعله يفيء، لعله يتوب، لعله يستغفر ربه. وربنا تعالى لا أحد أحب العذر إليه منه سبحانه، يحب من عباده أن يعتذروا إليه، فإذا اعتذروا إليه قبل عذرهم مهما أجرموا ومهما عتوا. ولكن من طبع الله على قلبه وختم عليه وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، يحول الله بين العبد وبين الهدى لسابقة علمه أن ذلك العبد عاتي عليه، وأنه مجرم، وأنه لا يهتدي مهما جاءته الهدى. فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله الستر والهداية بكرمه، إنه أكرم الأكرمين. أيها الأحبة الكرام، مولانا جل جلاله يقول عن هؤلاء المجرمين: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سبحانك ربي ما أعظمك وأكرمك، تكافئ أهل الإيمان بإيمانهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذلك يكافئ أهل الإجرام بما لا يمكن أن يخطر على بال من العذاب والنكال والخزي والأغلال. فنعوذ بالله تعالى من عذابه. سيصيب الذين أجرموا صغار، أي ذل صغار، لأنهم كانوا متكبرون في الحياة الدنيا، كانوا يتكبرون على عباد الله ويرون أنهم هم السادة وأنهم هم الصلحاء وغيرهم مفسدون، ويرون غيرهم مفسدين، يرون أنهم هم الذين يصلحون في البلاد والعباد، وأهل الإيمان هم أهل العتو على الله، وأنهم هم الذين لا يستحقون الحياة. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. عذاب ليس مثله عذاب، عذاب لا يمكن لأحد أن يصفه. نسأل الله العافية منه يا رب العالمين. بماذا؟ بما كانوا يمكرون. وربنا تعالى يوصف لك ويوصف لك حال المجرمين عند ربهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ناكسوا رؤوسهم أذلة في غاية من الذل والهوان. كم رفعوا هذه الرؤوس في الحياة الدنيا عتوا على الله وظلما للعباد وسفكا للدماء وانتهاكا للحرمات وإفسادا في بلاد ربهم. فهؤلاء يوم القيامة أذلاء. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم لرأيت منظرا فظيعا، لرأيت أهوالا يشيب لها الولدان، لرأيت منظرا تتفطر منه القلوب. فنسأل الله العافية ونسأل الله السلامة والنجاة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يقولون ماذا؟ ربنا أبصرنا وسمعنا، ربنا نحن الآن أبصرنا طريق الحق وسمعنا الهدى، فارجعنا يا ربنا نعمل صالحا إنا موقنون. لا إله إلا الله. يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا، ليصلوا ويصوموا ويحسنوا لأهل الإيمان ويحبون المسلمين كما يحبون أنفسهم ويحب لهم من الخير كما يحبوه لأنفسهم. لكن هيهات هيهات، انتهت الحياة الدنيا ومضى زمان العمل وهذا زمان الجزاء. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لتعلم أن الهدى هدى الله حتى تجأر إليه ليل نهار. الرجال والنساء، الكبار والصغار، على الجميع أن يعلموا أن الهدى من عند ربهم، وأن الله تعالى لو شاء لهدى القلوب وجعلها تسلك طريق المرسلين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. كم بشر المجرم في الدنيا بعتو وظلم وإفساد وهو يظن أنه في غاية الإصلاح. كم بشر في الدنيا بمنزلة حازها على أشلاء الأبرياء. كم بشر في الحياة الدنيا هؤلاء المجرمون، كم بشروا بمنصب يمكن منه بسبب إفسادهم في أرض الله وسفكهم للدماء وانتهاكهم لما حرم الله عليهم. فيوم القيامة قال ربنا تعالى عنهم: لا بشرى يومئذ للمجرمين. انقطعت البشريات، انقطع زمن البشريات، وجاء زمان الهم والغم والأحزان المتواليات. والله لا بشرى واحدة لهم، ليس لهم ولا بشرى واحدة ولا سعادة في لحظة قط ولا نعيم أبدا. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة وهو من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت لذة قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب، ما مر بي نعيم قط ولا رأيت لذة قط. نشهد أن لا إله إلا الله يجبر خاطر المؤمنين، يجبر خاطر المستضعفين الذين كانوا في الحياة الدنيا في ذل وهوان، ولكنهم كانوا مستمسكين بدين ربهم، معتصمين بكتاب الله، سائرين على طريقة السلف الصالح، يعلمون أن الأيام دول، يوم تسر ويوم تحزن، ولكن العاقبة للتقوى. فالله تعالى يجبر خاطرهم يوم لقائه. فيا أيها الأحبة الكرام، ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى في شأن المجرمين وهو يصف حالهم: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. كم قرنوا في الأصفاد في الدنيا أبرياء، وكم ألقوهم في سجونهم ظلما وعتوا، وكم مات في سجونهم من الأبرياء ما الله به عليم. فالله يوم القيامة يكافئ هذا المجرم أن يسلسل بسلاسل ليست مثل سلاسل الدنيا أجمع. ولكن ربنا تعالى يقول: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. نعوذ بالله تعالى من هذا الحال. قال ربنا تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، أي في الأغلال، مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وهو الزفت عافاكم الله والمسلمين أجمعين، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت. يعني هذا ليس بظلم من الله لهم، إنهم هم الذين قدموا الإجرام لأنفسهم. أنت أيها السعيد عندما أتيت لبيت ربك تصلي، وهذه الأخت السعيدة التي تصلي لله ويؤدي الجميع أمر ربهم ويجتنبون الحرام ولا يقعون في ظلم العباد، وإن زل قدم الواحد منا تاب إلى ربه وأناب ولا يتمادى في الظلم، هذا هو الولي عند الله تعالى الذي يحبه ربه ويرضى عنه ويسعده في دنياه وأخراه ويرضى عنه يوم القيامة ويكرمه بكرامات لا تخطر على قلب بشر. أيها الأحبة الكرام، إن هذا المجرم الذي كان في مأمن في الدنيا وكان في حال لا توصف من النعيم يوم القيامة، قال الله عنه: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، خذوا أبنائي جميعا اذهبوا بهم إلى النار وأنجوا أنا من عذاب الله، لن يقبل ذلك منه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، يعني اذهبوا بزوجته كذلك إلى نار جهنم، اذهبوا بإخوانه، أبدا لا يقبل ذلك منه. قال تعالى أيضا حاكيا عنهم: وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يتمنى المجرم لو أنه يخلص من عذاب الله بأي حيلة، بأي فدية يدفعها: خذوا أبنائي، خذوا زوجتي، خذوا إخواني جميعا مكاني. أبدا، لأنه كم أخذ أبناء المظلومين ظلما وألقاهم عنده في سجون الظلم والعتو، كم أخذ إخوانا الأبرياء ظلما، وكم أخذ آباءهم، وكم أخذ من عشيرتهم. ولذلك سبحانك ربي ما أنسب أن يتمنى هذا المجرم يوم القيامة لو يفتدي بأهل الأرض قاطبة بما فيهم الصلحاء والشهداء والأنبياء الكرام، خذوهم جميعا يذهبون إلى النار وأنجو أنا. لكن يوم القيامة ليس هناك ظلم، توفى كل نفس ما كسبت. فيا أيها الأحبة الكرام، احذروا سبيل المجرمين، لهم علامات ظاهرات هي أعلى علاماتهم: محاربة الصالحين ومحاربة دين الإسلام بكل ما أوتوا، وأنهم كما سمعنا يمكرون ليل نهار بما كانوا يمكرون، يمكرون لإطفاء نور الله، وأنهم كما وصفهم الله تعالى حال أهل الإيمان يتساءلون يوم القيامة عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ ما الذي جعلكم تسلكون في جهنم؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. سبحانك ربي ما أعظمك، بينت لنا الطريق واضحا، ولكن الغفلة تعمي أعيننا. يا أيها الأحبة، إن ربنا تعالى حكى عن المجرمين أنهم يعددون الأسباب التي أوجبت لهم الخزي والعار وأجلبت لهم النار والشنار، أنهم قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نحن على الضعفاء والمساكين، بل كانوا يطحنونهم طحنا مقابل أن يعيشهم في رخاء وهناء، لا يبالون بالفقراء، لا يبالون بالضعفاء ولا بالمساكين، ولم نكن نطعم المسكين، بل نفعل ونسن القوانين القانونة والقانون مقابل أن نعيش نحن في أمن وأمان وهناء وسعادة، وما أسرع زوال هذه الحياة التي هي سعادة زائلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا: وكنا نخوض مع الخائضين، نستهزئ بأهل الإسلام ونركن لأهل الكفر والعتو والإلحاد. قالوا أيضا: وكنا نكذب بيوم الدين، وهذا أعظم الأسباب التي أوجب لهم الخذلان والعذاب، ألا وهو كفرهم بربهم وكفرهم بلقاء الله يوم القيامة. فنعوذ بالله العظيم من عذابه، ونعوذ به من الخزي في الدنيا والآخرة. ونسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجنبنا طريق الغاوين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن ربكم جل جلاله وتباركت أسماؤه لا زال في كتابه الكريم يبين لكم سبيل المجرمين حتى تجتنبوه، ويبين لكم مآلهم حتى تنفروا منه. يقول الله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم، وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ما أصدق الله وما أعظمه. إن المجرمين في عذاب جهنم، في هذا العذاب المهين وفي هذا العذاب الشديد، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. كم مدة من الزمان يعيشون فيها؟ هل هي عام أو عامان أو ألف عام أو مليون عام؟ أبد الآباد أيها السعداء، نعوذ بالله تعالى من عذابه. ولذلك في الحديث الذي رواه الإمام النسائي وغيره: لو أن قطرة من الزقوم فطرت في الدنيا لا أفسدت على أهل الدنيا معاشهم. نعوذ بالله من النار. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم واصفا النار عذاب المجرمين: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نار عظيمة أعدها الله تعالى انتقاما من أعدائه، جعل عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. احذر أن تكون فيك صفة من صفات أهل الإجرام، احذر أن تعادي أهل الإيمان، احذر أن تقصر في فرائض الله، احذر أيها السعيد أن تنتهك الحرام بأي حجة. والله الخلق لا ينفعون عند الله، إنما ينفعك إيمانك بربك وحبك للمسلمين وولاؤك لهم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هكذا وصف الله تعالى أهل الإيمان. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم، أي لا يخفف لحظة واحدة ولا يوم ولا ساعة ولا طرفة عين، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، أي حصل لهم إياس من الخروج من العذاب، يئسوا لأنهم يئسوا من روح الله بسبب كفرهم وإجرامهم وهم فيه مبلسون. لو سألت لماذا هذا العذاب العظيم، قال ربنا تعالى لك ولكل من يسمع هذه الآيات: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ما ظلمناهم في حياتهم، يسرنا لهم سبل السعادة وفتحنا لهم أبوابها وأرسلنا إليهم أفضل رسلنا وأنزلنا عليه أفضل كتبنا وجعلناه بلسان عربي مبين ليعقلوه ويتدبروه ويعملوا بالقرآن المجيد، ولكنهم ظلموا أنفسهم وظلموا عباد الله ووقعوا في الظلم المبين. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. لما اشتد العذاب عليهم وطال الأمد نادوا خازن جهنم مالك الذي هو رئيس الملائكة خزنة النار، ينادوه كم ساعة، يوم، أسبوع، مدة طويلة من الزمن، نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ومالك لا يجيبهم، يعني يقولون يا مالك سر ربك أن يجعلنا ترابا فقد زاد علينا العذاب، يسر ربك أن يجعلنا أن يميتنا ويقضي علينا فلا طاقة لنا بهذا العذاب، ومالك غليظ لا يجيبهم. بعد مدة طويلة من الزمن يقول لهم إنكم ماكثون. يا له من خزي عظيم ويا له من حزن الأبد. إنهم ينادون ربهم بعد ذلك: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقول الله لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أيها السعداء الكرام، ما أعظم ختام هذه الآيات. قال ربنا تعالى واصفا عن السبب الأعظم، واصفا السبب الأعظم الذي أوجب للمجرمين العذاب الأليم، قال: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كرهوا الصلاة، كرهوا النقاب، كرهوا أن يصلي الشباب في بيوت ربهم، كرهوا أن يخرج المسلمون إلى صلاة فجرهم، كرهوا أن يأكلوا الحلال ويتركوا الربا، كرهوا الزواج ونشروا الزنا، كرهوا العفاف ونشروا الرذيلة، وهكذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. اعلموا ختاما أنكم بإذن الله آل الإيمان في أمن وأمان. قال ربنا تعالى: إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك، أي هذا عطاؤنا كذلك. وأيضا: وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم تفضل علينا يا ربنا بالجنان وأجرنا من النيران. اللهم اجعلنا يوم القيامة في مقام أمين في جنات وعيون. اللهم اجمعنا جميعا يا رب مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه النبيين ومع الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم جنبنا طريق المجرمين. اللهم جنبنا طريق المفسدين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم اهدنا في من هديت. اللهم اهدنا في من هديت. اللهم اهدنا يا ربنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم بدل حال المسلمين جميعا إلى أحسن حال. اللهم احفظ قطر وأهلها وبلاد المسلمين أجمعين يا رب العرش العظيم. اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعا أمنا وأمانا، سخاء الرخاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وعليك بأعداء الدين. اللهم أقر أعيننا بنجاة المسلمين من كل مكروه. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك من كل خير سألك منه نبينا محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.